إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مقدمة شيخ الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. بدأ الشيخ بالبسملة لعدة أمور: أولا أسوة بكتاب الله جل وعلا، وثانيا أسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فمن السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما صالحت قريش النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة قولية. أما السنة الفعلية فوردت في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، حيث كان يفتتح رسائله بالبسملة كما في حديث هرقل الذي رواه البخاري. كذلك بدأ بها أسوة بالأنبياء كما قال سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك للاستعانة بالله جل وعلا على القول بأن الباء للاستعانة، والجر والمجرور في قوله بسم الله يتعلق بفعل متأخر مناسب للمقام، وتقديره في هذا الموضع واجب على خلاف بين البيانيين لماذا حذف. وهذا عند البيانيين من المجاز، هذا يسمى مجازا بالحذف. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، فقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وهذا فيه خلاف لكن لا يتسع المقام لبسطه. وقدرناه متأخرا حتى يكون البدء بسم الله جل وعلا، وكونه يتأخر هذا يفيد الحصر والاهتمام، ولو قدرناه متقدما لجاز لكنه لا يفيد هذه الإفادة، فتقديره متأخرا أبلغ. وتقديم الجار والمجرور هذا على خلاف الأصل، فتقديمه يفيد الحصر أي بسم الله أكتب لا باسم غيره، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب لا باسم غيره، بسم الله لا باسم غيره، فهذا فيه حصر للاستعانة بالله وحده. فبسم الله الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر مناسب للمقام، واسم مفرد أضيف إلى أعرف المعارف وهو اسم الجلالة فعم، هذا يعم جميع الأسماء، فالمعنى بكل اسم لله جل وعلا أستعين على الكتابة لا باسم غيره، هذا الحصر. أما الاهتمام فهو أن يتقدم ما حقه التأخير للاهتمام به. فبسم الله تقدم اسم الجلالة على غيره، فلو قلت أكتب بسم الله لتقدم على اسم الجلالة الفعل. أما إذا تقدم اسم الجلالة على غيره ولم يتقدم عليه شيء فهذا يسمى عندهم الاهتمام، أي قدم لمراعاة الاهتمام، لمراعاة الاستعانة به سبحانه، وهذا الذي يناسب هذا الموضع. لكن قد يتقدم المتعلق في بعض المواضع لمراعاة معنى آخر، كما حصل في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا تقدم الفعل على اسم الله جل وعلا؟ تقدم عليه لمراعاة جانب معين وهو جانب القراءة، فهو المهم في هذا الموضع، هو المقصود لذاته. ولذلك قال السيوطي في عقود الجمان: وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا فإن يرد بسببه. تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. إذن لماذا قدم في سورة اقرأ؟ لأن القراءة هي المهمة في هذا الموضع. إذن قدرناه متأخرا للحصر وللاهتمام، وقدرناه مناسبا للمقام حتى إذا قدمته للقراءة يكون المعنى بسم الله أقرأ، وإذا قدمته للأكل يكون بسم الله آكل، وهكذا. ولو قدرناه عاما لما أفاد هذه الفائدة. فلو قلت مثلا كما يقول بعضهم: بسم الله أبدأ، أو ابتدائي بسم الله، لم يفد هذه الفائدة، لم نعلم بأي شيء تبدأ. فبسم الله الرحمن الرحيم أكتب، هذا مناسب للمقام. إذن قدرناه فعلا، وقدرناه متأخرا، وقدرناه مناسبا للمقام. قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، وقدرناه متأخرا للحصر وللاهتمام، وقدرناه مناسبا للمقام حتى يكون التقدير مناسبا للموضع الذي تقدره فيه. فإذا قدرناه عاما لم يفد هذه الفائدة. كذلك من البلاغة في البسملة الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص في قوله جل وعلا: بسم الله. فبسم هذا عام، أي بكل اسم لله، فالإضافة ها هنا لامية، بسم الله أي بكل اسم لله، وهذا يسمى عند البيانيين بإيجاز القصر، كما سبق بيان ذلك كله في شرح مئة المعاني والبيان. والاسم عند البصريين مشتق من السمو وهو العلو، من سما يسمو سموا، وأصله سم، حذف حرف العلة الواو المتطرفة، فنقل الإعراب على الميم قبلها، أي نزلت منزلة الواو فصار الإعراب على الحرف الثاني، سما يسمو سموا، هو واوي أصله سم ون بواو متطرفة حذفت، فنقل الإعراب من لام الكلمة إلى عينها، أي نزلت الميم منزلة الواو فصارت الواو هي محل الإعراب، ثم نقلت عليه همزة الوصل في أوله. فإن قال قائل: ما دليل ذلك؟ قلت شيئان: الأول أن فيه لغة سم، تقول سم بمعنى اسم وما واحد هذه لغة، بل فيه عشر لغات كما سبق بيانه في شرح ألفية ابن مالك. كذلك تصريفه فاسم يجمع على أسماء، وأسماء أصله أسماء. كذلك يجمع على أسامي، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسر صار أسامية. إذن اسم يجمع على أسماء ويجمع على أسام، أسماء قبل القلب أسماء، وأسام قبل القلب أسامو. ودليل ثالث أنه يصغر على سمي. ودليل رابع أن فعله المضارع واوي سما يسمو، والمصدر واوي سموا. هذا باختصار. إذن الاسم مشتق من السمو، هذا عند البصريين وهو الصحيح. أما حذف الهمزة من باسم في البسملة فهذا فيه خلاف بينهم. الصحيح أنها حذفت لعدم ذكر المتعلق، فإذا ذكر ذكرت الهمزة، وإذا حذف المتعلق حذفت همزة الوصل، فتقول باسم. تكتب الباء ثم السين ثم الميم بغير ألف بين الباء وبين السين. واسم الجلالة الله مشتق خلافا لمن زعم أنه جامد. ومعنى كونه مشتقا أنه يدل على صفة الإلهية لله جل وعلا، وأصل اشتقاقه إله على وزن فعال بمعنى مفعول، فأصله إله. حذفت الهمزة وعوض عنها بأل، وهذا ما نقله سيبويه عن الخليل. وقيل أصله له ثم دخلت عليه الهمزة، هذا سمع كذلك. وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة. الشاهد أنه مشتق. والدليل على كونه مشتقا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات تعلق به الجار والمجرور، ولذلك ورد في قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله، أي وهو الذي إله في السماء، تعلق به الجار والمجرور. والجار والمجرور لا يتعلقان إلا بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، ولو كان جامدا لما تعلق به الجار والمجرور. كذلك من الدلائل قول رؤبة لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. ورؤبة يحتج بشعره. والإله هو الذي تألهه القلوب وتحبه، وهو كما قلت فعال بمعنى مفعول، أي مألوه بمعنى معبود. فعل الثلاثي أله يأله إلهة وألوهة وألوهية. وسمع كذلك أليها بالكسر لكنه بمعنى تحير، وليس هو من هذا الباب، لأن الهمزة فيه منقلبة عن واو أصله ولها يوله، وكما يقال فلان والهان، وفلان يوله أي يتحير، وفلان ولها أي تحير. لكن هل اشتق الإله من هذه المادة؟ قال بعضهم اشتق منها بمعنى تحيرت العقول في الله جل وعلا، وهذا من حيث المعنى ممكن، لكن من حيث البينة فهذا ضعيف. ف فالصحيح أن الإله مشتق وهو من أله يأله بمعنى تعبد، بمعنى تعبد. إذا تعبد يقال أله يأله، أما أله فأصله وله بمعنى تحير، وهذا ليس من هذا الباب. فمرده الهمزة مع اللام مع الهاء إلى معنى التعبد كما قال ابن فارس وغيره، وسمي بذلك لأنه معبود جل جلاله، والعرب تقول تأله الرجل إذا تعبد. واسم الجلالة اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، فإن قال قائل كيف ذلك؟ نقول الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، وهذا يستلزم كونه ربا خالقا رازقا مدبرا محييا مميتا، وكذلك يجمع جميع معاني الأسماء والصفات. والدليل على ذلك أنه تضاف إليه جميع الأسماء ولا يضاف هو إليها. إذن الإله هذا اشتمل على أنواع التوحيد، وكان في الأصل بلام مرققة ثم فخمت، وقوم من العرب ينطقون بها مرققة يقولون الله، والأفصح أن تفخم، هذا معنى الله. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، وهما نعتان لاسم الجلالة، ولك في إعرابهما تسعة أوجه من رفع ونصب وجر، لكنك إذا نصبت الرحمن أو رفعته لم يجز لك أن تجر الرحيم، فلك فيه جميع الأوجه إلا إذا نصبت الرحمن أو رفعته، حينئذ لم يجز لك أن تجر الرحيم. لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم، هذا ممنوع. لماذا؟ هذا شرحته في ألفية ابن مالك، فارجع إليه ويحتاج إلى تفصيل. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. وإعراب البسملة هذا فيه أوجه كثيرة جدا، ولذلك أوصلها الخضري في حاشيته إلى 79 وجها بعد 200، ولا يسلم له في بعضها، لكنه اجتهد رحمه الله، وقد بينت بعضها في شرحي على ألفية ابن مالك. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، وكل من فعلان وفعيل من أمثلة المبالغة، لكن لفظ رحمن أبلغ من لفظ رحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. فالرحمن يعم برحمته جميع خلقه، أما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن كثير في تفسيره ورحمن أو رحمان يجوز أن تصرفه ويجوز أن تمنعه، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، انتهى كلامه. ومن الفرق بينهما أن الرحمن لا يطلق إلا على الله جل وعلا، أما الرحيم فقد يطلق على غير الله كما قال جل وعلا عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وابن القيم رحمه الله له توجيه جيد، فقد قال في بدائع الفوائد وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفة، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم أو رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم أو رحيما يجوز الرفع والنصب، والراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. إذن كل من الرحمن والرحيم مشتق من الرحمة. والرحمة في اللغة الرقة والتعطف، وجمعها رحمات ورحمات. جمعها رحمات بتحريك الثلاث، ورحمات بتسكين الحاء كذلك. وهي من رحمة يرحم رحمة، ورحما فهو راحم ومرحوم. والرحمة صفة كمال تليق بالله جل وعلا. وتفسير الرحمة بإرادة المغفرة أو الثواب أو الإنعام أو الإكرام أو النعمة، كما تقول الأشاعرة، تحريف لصفة الرحمة عن معناها، فتنبه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ولا يحرفون الصفات عن معناها، هؤلاء أهل السنة. فالله جل وعلا له رحمة يرحم بها، وهو رحيم ورحمن سبحانه وتعالى. ورحمته وسعت كل شيء، ليست هي كرحمة المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة، فالرحمة معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. وأهل السنة والجماعة يثبتون كذلك آثار تلك الرحمة، فيثبتون الرحمة ويثبتون آثارها، فيقولون: الإحسان وإرادة الإحسان من آثار تلك الرحمة، وليست الرحمة هي الإحسان أو الإنعام أو المغفرة، هذه من آثار الرحمة، أما الرحمة فصفة. كذلك يقولون: هي رحمة من الله جل وعلا لمن يستحقها، فليس كل أحد يرحم، كما قال سبحانه: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالله جل وعلا يرحم من يشاء. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بدعاء كما هي عادته، هذه عادة الشيخ دائما، وهذا دعاء من الشيخ لطلاب العلم ولكل من قرأ رسالته، بأن يتولاهم الله جل وعلا في الدارين في الدنيا والآخرة. وهذا مما يدل على رقة قلبه وحبه للمسلمين عامة، وحبه لطلاب العلم خاصة. ويظهر كذلك من مقدماته رحمه الله تعالى أنه يحب لغيره ما يحب لنفسه من الهداية والنجاة. فينبغي للدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا رحماء بالناس، وليكن لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهم كما قال سبحانه عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما نافية وإلا أداة استثناء، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، أي لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء من الأشياء إلا لكي يكون رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن، ورحمة للمؤمن والكافر. فهو رحمة للمؤمن إذا اتبعه، ورحمة للكافر كذلك، لأنه يؤخر عنه العذاب ويمهل. وقد كان غيره من الأنبياء إذا دعا قومه فلم يجيبوه أخذوا في وقتها. والله جل وعلا لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. قال: أسأل الله الكريم. السؤال في اللغة له معان، منها الطلب والدعاء، وهو في كلام الشيخ يحتمل المعنيين. يقال: سأله أي طلب منه، وسأله أي دعاه. ومن ذلك حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله جعل باطن كفيه إليه، أي دعا، إذا دعا الله جل وعلا. وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. فقال: أسأل الله الكريم. هذا توسل من الشيخ رحمه الله جل وعلا بسم الله. والتوسل المشروع أن يكون بأسماء الله جل وعلا، أو بصفاته، أو بعمل صالح، أو بدعاء رجل صالح حي قادر، خلافا لبعض الجهلة الذين يقولون: من توسل بدعاء رجل صالح حي قادر فقد أشرك. نعم، لا تستغرب، هذه طائفة من الخوارج الجدد يكفرون من قال لغيره: ادعو الله لي، إي وربي، كذا يقولون. وقد نظرت بعضهم، وقد ظهرت عليه بفضل الله جل وعلا، حيث يقول: من قال لغيره ادعو الله لي فقد أشرك. فأتيته بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ليس هذا محل بسطها، فحرفها وصرفها عن ظاهرها. فأتيته بقاسمة الظهر، وهي قول أبناء يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فقال: هذا شرع من قبلنا. فقلت له: فإن كان شركا كما تقول، فهل الشرك ينسخ أن يكون جائزا في شرع من قبلنا ثم يكون محرما في شريعتنا؟ فاحمر وجهه ورب الكعبة ولم يستطع أن يتكلم ولم يجد مهربا. الشاهد أن التوسل المشروع إلى الله جل وعلا يكون بأسمائه، أو بصفاته، أو بعمل صالح، أو بدعاء رجل صالح حي قادر. ولبسط هذا موضع: وقد توسل المؤلف إلى الله باسمه الكريم قال أسأل الله الكريم. وبأنه جل وعلا رب العرش الموصوف بصفة العظمة. والكريم اسم من أسماء الله، هذا متضمن صفة الكرم، فالله جل وعلا كريم، لم يزل كريما، فالكرم صفة ذات بمعنى وصفه سبحانه بجميع المحامد ونفي النقائص. وكذلك الكرم صفة فعل باعتبار ما يصل إلى الخلق من كرمه جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهو كريم جل وعلا، لم يزل كريما، وكذلك كرمه يصل إلى خلقه، فهذه صفة فعل. والكريم هو كثير الخير الجواد المعطي بغير طلب، فهو كريم سبحانه على عباده وإن لم يطلبوا منه. وكريم هذا فعيل من كرم، هذه صفة مشبهة. والرب جل وعلا هو المربي المتصرف المالك المصلح للشيء. الرب هو المربي المتصرف المالك المصلح للشيء، هذا معنى اسم الرب، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وهذا الاسم لا يقال إلا لله إذا قطع عن الإضافة. الرب لا يطلق إلا على الله إذا قطع عن الإضافة، فإذا أضيف جاز أن يطلق على غيره. رب البيت ربك، كما ورد في سورة يوسف. أسأل الله الكريم، رب العرش. العرش كما قال الخليل سرير الملك، العرش سرير الملك، كما قال جل وعلا عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. كذلك قال عن سبأ: ولها عرش عظيم. وهذه المادة العين مع الراء مع الشين مردها في اللغة إلى الارتفاع، ولذلك سمي العرش عرشا لارتفاعه. وعرش الرب جل وعلا ذو قوائم، له قوائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فالعرش له قوائم. وقد خص الله جل وعلا العرش بالاستواء عليه، فهذا خاص بالعرش، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه. ولذلك تعدى الفعل استوى بعلى، وقد قدم الجر والمجرور عليه لإفادة الحصر والقصر، أي استوى على العرش لا على غيره. الرحمن على العرش استوى، أي استوى عليه لا على غيره. فعلو الله جل وعلا على عرشه صفة من صفاته جل وعلا، وهو لا يشبه علو المخلوقين، هذا معلوم عند أهل السنة معلوم. أما عند الممثلة من المبتدعة المعطلة الذين مثلوا أولا ثم عطلوا، الكيف عندهم معلوم، ومن ثم ينفونه ويحرفونه عن معناه. أما أهل السنة فيثبتون علو الله جل وعلا، يثبتون علو ذاته، ويثبتون علوه على العرش الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء عند أهل السنة لا يشبه استواء المخلوقين، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد وردت صفة الاستواء في 7 آيات في القرآن الكريم، يحرفها عن معناها أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. وقد وصف الله جل وعلا عرشه بأوصاف كثيرة، منها أنه عظيم. لذلك قال الشيخ: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وصفه بما وصفه الله به، فهو أعظم مخلوقات الله. العرش أعظم ما خلق الله جل وعلا. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم في 3 آيات. الأولى قوله جل وعلا في سورة النمل: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى في سورة التوبة: وهو رب العرش العظيم. والثالثة في سورة المؤمنون قال تعالى: قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. هذه 3 آيات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، أي أسأل الله جل وعلا أن لا يكلك إلى نفسك، وأن يكون محبا ونصيرا ومعينا لك في الدنيا والآخرة. هذا معنى التولي، فمن تولاه الله جل وعلا أحبه ونصره وسدده وأعانه ولم يكله إلى نفسه. فمن كان الله متوليه أحبه وسدده وهداه إلى التوحيد والاتباع وأخرجه من الظلمات إلى النور، لأنه إذا سدده وهداه إلى التوحيد وإلى الاتباع أخرجه من الظلمات إلى النور. وقد جمع بينها جل وعلا في قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تولاهم بمعنى هداهم ونصرهم وسددهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. كذا قال: والله ولي المؤمنين. فالولي هو من تولاه الله سبحانه وسدده ووفقه إلى الإيمان والتقوى. فالله جل وعلا ولي المؤمنين، وهو مولى الذين آمنوا، أي يتولى أمورهم ويوفقهم لما فيه رضاه من الإيمان والتقوى. أما الكافرون فلا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم يهديهم ويرشدهم. ومن لم يكن الله متوليه فإن الشيطان متوليه، أي يخرجه من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. معنى هذه الآية: كتب على الشيطان أنه يضل أتباعه المتولين له. كتب عليه أي على الشيطان، الضمير يعود عليه، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه، أي كتب على الشيطان أنه يضل أتباعه المتولين له، أنه من تولاه أي من تولى الشيطان، فأنه أي الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال جل وعلا في سورة البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن تولاه الشيطان أخرجه من النور إلى الظلمات وأضله، ولا يهديه إلى الحق بل يهديه إلى عذاب السعير. ومن تولاه الله جل وعلا وفقه وأعانه وهداه إلى التوحيد والاتباع. وهذه مقدمة بديعة من الشيخ، قل من يتنبه إلى هذا المعنى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، لم يقل أن يغفر لك أو غير ذلك، وإنما أتى بكلمة جامعة مانعة، وهذا من فقهه. وإياك أن تظن أن الشيخ أتى بها هكذا دون تدبر لمعناها. قال: أن يتولاك. ومن تولاه الله جل وعلا سدده ووفقه وأعانه وهداه إلى الإيمان ورزقه الإخلاص إلى غير ذلك من معاني الهداية. والتولي مصدر تولى يتولى توليا، تولى يتولى لأنه مضاعف ومن باب تفعل. وكان الأصل في مصدره تولويا، تولى يتولى تولويا، تفعل يتفعل تفاعلا، تفاعلا أي تولويا بضم اللام، لكن ثلاثيه فعل ناقص فأبدلت الضمة كسرة، لأنه لا يوجد في كلام العرب اسم آخره واو أو ياء لازمة قبلها ضمة، هذا غير موجود، ولذلك كسرت. تقول توليا ولا تقل توليا، هذا خطأ. والتولي الله جل وعلا صفة خاصة بعباده المؤمنين، أي لا يكون التولي إلا لهم كما سبق بيانه. فلا يجوز أن تقول الله جل وعلا يتولى الكافرين، هذا خطأ. أما ولاية الله جل وعلا فهي نوعان، تأتي عامة وتأتي خاصة. فالله جل وعلا ولي، ولايته تكون بمعنى التدبير والتصرف، وهذه عامة، فالعامة بمعنى التدبير والتصرف، وهذه تكون للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، كما قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الولي الحميد، أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا معنى الولي، المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وقال ابن السعدي في تفسيره: وهو الولي، أي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. لماذا أتى الشيخ بيتولى؟ يتولى هاهنا لم يرد به معنى التولي، وإنما أتى به وأراد به الثلاثي، لأن هذا الفعل قليل في لسان العربي. ولي هذا قليل موجود، لكنه قليل وليس له وجود في القرآن. أتى الاسم منه، فهو الولي الذي يتولى. تفسيره الولي بالذي يتولى، إياك أن تظن أنه يريد به معنى التولي، فالتولي له معنى خاص، أما الولي فيكون عاما وخاصا. العام بمعنى المتصرف المدبر لشؤون خلقه، فالولاية العامة بمعنى التدبير والتصرف. ويجوز أن تكسر الواو أو أن تفتحها، ولاية ولاية، وهل هما بمعنى واحد أو بمعنيين هذا فيه نزاع لا يأتيك هاهنا، لكن نقول على سبيل الاختصار الولي له معنيان، هناك ولاية عامة وهناك ولاية خاصة. العامة بمعنى التدبير والتصرف، والخاصة هذه تكون بمعنى التأييد والسداد والإعانة والهداية، أي بمعنى التولي، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، لا تكون إلا للمؤمنين. أما التولي فهذا خاص بالمؤمنين لا غير، لم يأتي في القرآن فيما أعلم أو في السنة إلا بالمعنى الخاص. فإن سمع بالمعنى العام فلو أرشدني إليه أحد لكان مشكورا مأجورا، أما أنا فلا أعلم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، هذه بمعنى التأييد والسداد والإعانة، والله ولي المؤمنين كذلك. ولأنه الولي سبحانه فلا ولي غيره، ولا معين ولا ناصر غيره. قال سبحانه: ولم يكن له ولي من الذل، فالله جل وعلا لا ولي غيره، فهو الولي سبحانه، وهو سبحانه لا يتولى أحدا من خلقه لاحتياجه إليه. فالله جل وعلا يتولى عباده المؤمنين، لكن هذا التولي ليس لاحتياجه إليهم، تنبه، الله جل وعلا ولي، وهو سبحانه وتعالى يتولاهم بمعنى أنه يسددهم ويعينهم ويهديهم، لا لأنه يحتاج إليهم أو لأنه يريد منهم أن يعاونوا، هذا باطل قطعا. ولذلك نفاه جل وعلا: ولم يكن له ولي من الذل، هذا المعنى المنفي، أي لا يتولى أحدا سبحانه وتعالى، ليس له ولي، ليس له معين، ليس له ناصر، فهو الولي جل وعلا، وهو الغني، هو الغني الحميد جل جلاله، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل جميع خلقه محتاجون إليه. فالله سبحانه وتعالى يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الدنيا على وزن فعلاء، هي مؤنث أدناه، أفعل مؤنثه فعلاء. لماذا سمي الدنيا؟ هذا فيه قولان، قيل سمي الدنيا لدنوها وخستها وحقارتها، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أخس وأوضع وأصغر قدرا وخطرا. قال الطبري: أصله من قولهم هذا رجل دني بين الدناءة. وقال بعضهم: بل سمي الدنيا لدنوها وقربها لنا عن الآخرة. كذلك سماء الدنيا هي القربى إلينا، ولذلك سميت بسماء الدنيا، هذان قولان. أما الآخرة فهي الحياة التي ليس بعدها حياة، ولذلك سميت الآخرة. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أي الحياة التي ليس بعدها حياة، فإما نعيم أبدي لأهل التوحيد، وإما شقاء أبدي لأهل الشرك. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل التوحيد، وأن يتولانا وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أهل التوحيد لا خوف عليهم، أهل التوحيد لا خوف عليهم، لأن الله جل شأنه يتولاهم في الدنيا وفي الآخرة، فيتولاهم في الدنيا بهدايته إياهم إلى التوحيد والاتباع، فيوفقهم وينصرهم على أعدائهم، كذلك يتولاهم في الآخرة فيبشرهم برحمته ورضوانه ويهديهم إلى جنات النعيم، فهذه هداية في الآخرة أيضا. ولذلك قال جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلهم البشرى عند موتهم، ولهم البشرى إذا خرجوا من قبورهم، ولهم البشرى إذا ذهبوا إلى الجنة، يبشرون عند موتهم برؤية ملائكة الرحمة وما ينتظرهم من النعيم المقيم، كذلك في القبر بما يأتيهم من نعيم الجنة ورؤيته. فيرون مقعدهم، وعند البعث يؤمنون أمنا تاما إلى أن يهديهم الله جل وعلا إلى دار النعيم، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. سنقف عند هذا الموضع، وفي الدرس القادم نكمل إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.